قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب علام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قد إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا علام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله يا مولاني الله يا مولاني ويصلح حالك الله الله الله إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الله يا قرآن أحبابك مرتبطين بالقراءة العديمة يا مولانا. ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. وأحاط بما لديهم وأحصي. وأحصي كل شيء إن عددا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل.

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء ومفتطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا للسماء ومنفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره إن هذه تذكره فمن اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار Yeah. هذه ملكات الزمن يا شيخ عنتر. الله أكبر. الله والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المدثر قم. قم فأنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. واستغفر الله. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المدثر قم فآذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فأجر. ولا تمن تستكثر. ولربك فاصبر. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا. وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد.

كلا والقمر والليل والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذا دبر كلا والقمر والليل إذا دبر كلا والقمر والليل إذ أدبر الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شيء منكم أن يتقدم أو يتأخر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا كلا كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والليل إذ أدبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء كلا والقمر والليل إذ أدبر والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين أصحاب اليمين في جنات أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أتنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستقر مستنفرة فرت من قطرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة صدق الله العظيم. الثانية مع القرآن الكريم ونسأل الله